الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة، الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، من يريد الله به خير فقط في الدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها، لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل، ترقي القلوب بدون علم. والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجرد، بل أثنى على العلم وأهله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذر منهم ويحذرون، يحذر منهم ويحذرون. وليس لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعده. هؤلاء الآن يمثلون الدعوة عند العامة، وآخر العريخي يمسك بالميكروفون بما يشبه مقدم أو المذيع الفضائي، تعرفون لهم طرق يعني في جذب الجمهور، يمسك الميكروفون كذا ويمشي به على المسرح يمين ويسار، بتأتي الصورة من هنا ومن هنا ليكون أكثر جاذبية للجمهور. فاقتباسا من هؤلاء قام العريفي يمسك بالميكروفون على مسرح في الأردن كما نقل، وشاهدت ذلك بنفسي، يتحقق من ذلك الأمر. وإذا به يمسكه ويقوم على المسرح، والله ليس هذا سمت العلماء في إلقاء العلم، تشبه بالظلم، السينمائيين والمغنين يمسك الميكروفون كذا ويلقي حديث قال الرسول يروح هنا وهنا، والله له ليس سمت العلماء يا أخواني. في سنة الترمذي وعند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، من النبوة. والثنتان كما عند الترمذي وعند غيره لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين. هذا حسن السمت، هل اقتصر على شبه الفنانين بيكون يمسك الميكروفون ويحدث عن رسول الله كذا؟ قال المسرح يضحك الناس وكما تلكنا في يعني المسرحية. لو أغمض عين إنسان واصطحبناه من بيته فأدخلناه على محاضرة عرية في تلك التي شاهدته أنا. قل له إيش هذا؟ والله أنا أظن أن يكون مسرحية. لو أدخلناه أتيناه من بيته وهو مغمى معصب العينين ثم أدخلناه وسمع ذاك الضحك الصاخب كل دقيقتين ضحك صاخب. نعم نقول إيش هذا الذي دخلت إليه؟ قل إيش هذا؟ مسرحية. نعم ثم يقول في محاضرته تلك لو أن إنسان نظر إلى مفاتن امرأة. أيها الناس يعني انظر الخطيب المذكر بالموت وسكراته ماذا يقوم منه؟ تخرج روحه؟ لا ما يقول هذا. ما خوف الناس من الموت في شيء بل يريد إضحاكهم على حساب السنة وباسم الوعظ يضحكهم. نعوذ بالله. يقول إذا رأى مفاتن امرأة يقوم منه أنفه. فالجمهور كلهم لا أو كما يقولون لا أذكر الآن أذنه لا. ثم لما أراد أن يشير إلى آلته قال المصور ابعد. ثم إذا به يشير على آلته يقوم منه يعني هذا. هكذا يقول العلم. يقول البراء أتينا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. هذا مجلس العلم الذي كان في عهد رسول الله وما دونه البدعة والضلالة. هذا هو مجلس العلم نزل بوقار وتكلم النبي به وقار صلى الله عليه وسلم. حتى كان عوام السلف من النساء يعرفون أن الوقار مقرون بالعلم. هذه امرأة عامية لكن تحب من ولدها في عهد السلف أن يكون طالبا. قالت يا بني اذهب اطلب العلم من الشيوخ عطاء أو غيره من أهل العلم المعاصرين لها. اذهب إلى حلقات العلماء أنا أكفيك أغزل لك الصوف أنفق عليك. اذهب لا تشتغل بالصناعة لكن اعلم أن كل ما قرأت من سطر واحد في العلم لا يرى أثر هذا السطر على وقارك وحسن هيئتك وسمتك فاعلم أنه عليك وليس لك. وهذا لا يتعارض إذا كان الرجل من أهل العلم يمازح أهل بيته. فقيل في زيد بن ثابت كان من أفكه الناس في أهله يمازحه ويضاحكهم لكن إذا خرج للناس من أزمته يقتدى به. المهم أن العلم مقرون بالوقار. فأخذ منهم الناس ليس الكذب على رسول الله وأن يروي كل ما في ذهنه وأن ينقل الناس عنه الأكاذيب عن الرسول والضعاف. أخذوا منهم أيضا سوء السمت فتجد العام المهتدي على يديهم في المجلس يسخط ويترى عليه أثر العلم ويكذب في أطروحاته ومزحاته في الشريعة لأنه في زعمه أخذ هذا من هذا. هذا الأمر أخذه من هؤلاء فهم قدوة عنده. فحينئذ تعرف أن كثير الناس في منكر عظيم وهو اعتقاد صحة على الأقل اعتقاد صحة منهج هؤلاء وهو مبتدع في دين السلف. وهذا الاعتقاد البدعي يجب أن ينكر لأن آفة العلم البدعة تقوض العلم البدعة وتنقصه. إن شغل الناس بهذا بالبدع لأن لها زين في القلب ينسيهم الاهتمام بالسنن وحينئذ يتنسخ العلم ويظهر الشرك الأكبر. فانظر في قوم نوح ظهرت البدعة فصارت تقوض السنن والعلم شيئا فشيئا إلى أن ظهر فيهم الشرك. خرج البخاري في صحيحه ما سمعته أوحى الشيطان إليهم كما قال ابن عباس أن اتخذوا لهم تصاوير واجعلوها في مجالسهم. كانت بدعة دعوية هذه لأن الشيطان قال لهم إذا جعلتم لهم تصاوير في المجالس فإنكم تنشطون على العبادة. كذلك الآن أهل البدع في من الوعاظ يقول إذا ضحكتم الناس ودخلتم عليهم الكوميديا نشطوا على الإقبال على الله ما يريحون العلماء. هذا من البدع، منهج الكوميدي في الدعوة إلى الله. فبدأت بدعتهم قوم نوح بدعوية، أنكم إذا رأيتم مشايخ هؤلاء نشطتم في العبادة. هل الأمر لا عندما اشتغلوا بذلك لأي شيء إلى الشرك الأكبر. هم نخاف على أصحابنا من إخواننا هذا أنهم إذا اشتغلوا بخصصهم ومحاضراتهم وملأوا السيارات بسماعهم حتى نسوا التوحيد أن ينبت الشيطان بينهم نابة الشرك بالله، نعوذ بالله. كما روى ذلك خباب الأرت عن نبي الأمة كما هرجه الطبراني في معجمه، قال إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أو لما هلكوا قصوا. قال بعض شراح الأثر لما اشتغلوا بالقصص والحكايات ولم يعلموا الناس توحيد رب العرش والسماوات حتى انشغل الناس بذلك ولا يعرف حقيقة التوحيد، ظهر فيهم الشرك وهلكوا به، خلدوا في النار. إذا الأمر خطير، ليس سهل، ليس بسهل. فعلينا عباد الله أن نبين للناس حقيقة العلماء والفرق بينه وبين القراء والقصاص. يقول بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، لكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، يذكر له التوحيد أدلته ما يضاده من الشرك الأكبر، أنواعه، صورة، تفصيلات العبادات، ما أخطاء السنن في هذا العصر، الأخطاء في السنة كما جاء في وصف النبي لأهل الحديث. طائفة المنصور فرق الناجية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حقا يضر من خذلهم ولا خالفهم حتى يتهم الله، ومع ذلك قال الذين يصلحون ما فسد من سنتي. أما هؤلاء يفسدون ما صح من سنته، من سنة النبي الاهتمام بالتوحيد والعلم. يقول ما المؤاخذات يعني تأخذها على الريث من غير يعني مجابلة له؟ مؤاخذات، أولا عدم التثبت في الحديث عند القاء في المحاضرات، هذه مصيبة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي، قال في مسند أحمد إسناد الحسن حديث أبي قتادة، قال سمعت النبي يخطب فيقول نعم إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل وليتبوى مقعده إيش من الدار. فقوله من قال فلا يقولن إلا حقا، وجوب على الواعظ أن يتثبت في الحديث قبل أن يقوله، فلوحظ عدم التثبت في الحديث. ملاحظة ثانية، الملاحظة الثانية التهريج الذي لا يوافق العلم الذي نزل بوقار. نعم، فأراني بعض إخواننا مقطع ما سرني ولا يسر المشايخ، وأنه وقف في مسرح الدعوة في الأردن وصار على وضع يشبه المذيعين، لا يليق بأهل العلم، قائم على المسرح يذهب يمين ويسار ماسك الميكروفون ويقول أرأيتم الرجل لو نظر إلى فتاة يعني عجبته، يقوم منه أنفه يقوم منه أذنه ثم أشار إلى ذكره، هذا لا يليق بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا موجود. ولما رأيت في الاستوديو تصوير لبرنامج يقدمه، أتي لشخص عنده ثوب فتقدم إليه روع على وجهه بقوة، تعجبت ليش؟ قال لي إنسان له خبرة، قال أضواء الاستوديو شديدة الوهج حرارة حتى رضي مكيفة، المساحيق اللي يسمى المساحيق التجميلية الرجالية مكياج الرجالي يذوب مع هذه أبيش أنواع، يضطر الإنسان مخصص فقط يعطى راتب، أول ما يحس المكياج يسيح الداعي إلى الله لا يحتاج مكياج في الدعوة إلى الله، لا بد أن يدعو كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من شبه بقوم فهو منهم، وقال لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء. المكاييج هذا طريقة النساء ليست الرجال. فإذا اشترط عليه السائل أن أقول غير مجاملة فأقول الحق لأن خاف أن متفاعل. وهذه ميزة أهل الحديث أن ينطق بالحق ولا يجادل أحد. علي بن المديني ضعف أبوه في الحديث، قال أبي ضعيف في الحديث لا جامل أبوه، وأبوه محدث لكن قال وجدت أن أبي ليس قوي في علم الحديث. أما اليوم العاطفة تمنع هذا، قلت أبوه كيف تكلم عليه؟ كيف دين الله يحرس؟ دخل إنسان على الإمام أحمد ويقال فلان ترى فيه ملاحظة من الدعاء أو من رواة الحديث فيه كذا هذا كذا، قال يا شيخ تكلم العلماء، قال هذه نصيحة ليست باب المحاسدة ولا من باب نصيحة، ولا تعرف الخطأ إيش؟ تعرف الخطأ أين هو تتركه لكي يترك هذا الخطأ. نعم. وانتشر وهذا منتشر الآن، يعني فتاة أمريكية بالغة كبيرة وصور وهو واضع يده عليها، موجود هذا موجود هذا شافر. فليس في مسالك الدعاء إلى الله، النبي قال لن يذق رأس أحدكم مخيط من حديث خير من مس امرأة لا تحل له. نعم. فنحن أمة صدق لا نجامل أحد في دين الله، أقول هذا خطأ هذا صواب. أيضا إذا رجع خلاص الحمد لله تاب الله عليه الحمد لله، لا بد يعلن هذا إن الله قال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تبوا عليه. حسن. هل يأخذ العلم عن العريفي والعفاسي؟ أبدا، هذول ليسوا من العلماء، هل يأخذ عنهم العلم؟ أبدا، يأخذ العلم عن العلماء الراسخون، لأن سمعت بعض صفاتهم فعلمت أنهم ليسوا حقيقة من أهل العلم. فقد خرج الترمذي في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه الدين. هل من حسن السمت وكان الرجل على فقه أن يعلو الرجل خشبة المسرح وتسمع ضحكات الجمهور وهو يأخذ بسلك الميكروفون بما يشبه عمل المذيعين الفسقة، يذهب ويجي في المسرح على منظر عالم؟ هل كان كذا أبو بكر الصديق إذا ألقى العلم؟ بل هل كان كذا رسول الله من قبل؟ قال البراء جئنا لنبي الله في مجلس العلم والناس حوله كأن رؤوسهم الطير من خشوع، مجلس ضحك وسخط. ثم يقول فيه إذا مرت امرأة يعني فاتت أمام الرجل وش يقوم منه؟ يقوم منه إذنه أنفه ثم أشار إلى ذكره. هل هذا يمكن يصنف العلماء؟ لا يمكن هذا أن يصنف العلماء. نعم. والآخر العفاسي يصرح بجواز كما سمعنا له في الجرائد بجواز أو بعد الإنكار على الموسيقى في الدعوة إلى الله، فهؤلاء ليسوا بعلماء فاحذروهم، ليسوا من أهل العلم، خذوا العلم على العلماء. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عني أخذ العلم. ثم استمعت له العريفة أيضا فوجدت أنه لا يحسن الاستدلال بالحديث الصحيح، لا يحسن الاستدلال بالحديث الصحيح. وقد كان مالك يقول من حدث بكل ما سمع فليس إمام، يعني يقتدى به ويسمع علمه، كل ما سمع شيء حدث به. أين تمحيص السنة وذكر الصحيح من الضعيف لنا؟ نعم. وسل حينئذ مثل هؤلاء سؤال خاص، هل يجوز للرجل الداعية أن يضع ما يسمى بالمكياج الرجالي حتى يصبح منظره مشرق الأمام إيش الناس ويرث العلم فيقبل على الدعوة؟ أليس وضع المكياج في الوجه تشبه بالنساء؟ النبي قال من شبه بقوة فهو منهم، فعلى المسلم أن يتق الله في من يأخذ عنه العلم. نعم. ما حكم من يدافع عن المبتدعة؟ الجواب: من دافع عن المبتدعة عرف بحالهم وبدعتهم، فإن أصر ألحق بهم. نسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة عليه.